موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. العلم أيها الأحبة فضله عظيم وشرفه كبير، وحسبك أن العلم هو السبيل والوسيلة التي توصلك إلى معرفة ربك تبارك وتعالى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك، اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح كتاب الإمام من صحيح البخاري بقراءة شرح الحافظ ابن رجب رحمه الله مع التعليق عليه. وكنا قد وصلنا في المرة السابقة إلى كلام الحافظ ابن رجب عن حكم تارك المباني الأربعة، حيث ذكر الخلافة الواقعة فيها بين أهل السنة والجماعة، وأن يعني هذا الخلاف يدور على خمسة أقوال في المسألة، قال كلها محكية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وقلنا إن هذا الكلام أيضا نقله الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيرهما من محققي أهل العلم، وقلنا إن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن رجب ثم ذكر بعده عبارات بعض أئمة الحديث في كفر تارك الصلاة أو تارك المباني الأربعة، ويعني قولهم بأن من لم يكفر فهو من المرجئة، وضحنا توجيه هذا الكلام الذي فهمه البعض في زماننا خطأ، سواء بأن كان هذا فهم خطأ أو عن سوء قصد. انتبه معي، مخالفين حيث راحوا يبدعون ويرمون القائلين بعدم كفر تارك الصلاة كفرا مخرجا من الملة، الذين قالوا أن كفر تارك الصلاة كفر غير كفر دون كفر، راح يرمونهم بالبدعة والإرجاء، وهذا ضلال مبين، لأن بذلك كما ذكرنا يرمون أكابر أئمة أهل السنة والجماعة، أو راح بعضهم يدعي الإجماع أن الإجماع منعقد على هذا، وذكر هذه وهذا البعض راح يذكر هذه العبارات لأهل العلم ويفهمها وفق هواه. قلنا لا، هذا الإمام ابن رجب رحمه الله أهو ذاكر ذكر الخلاف ثم ذكر هذه العبارات ليبين لنا أن الخلاف واقع وخلاف مشهور وخلاف داخل صف أهل السنة والجماعة. والحافظ ابن رجب نقله أولا أنه هو ده الواقع من الكلام، والشيخ الإسلام ابن تيمية نفس الكلام نقل هذا في مجموع الفتاوى رحمه الله تعالى، نقل أيضا هذا الخلاف في مجموع الفتاوى في الجزء السابع وغيره وكتاب الإيمان وغيره، وهذا أمر معلوم خدت بالك معانا. فلابد أن نفهم، يبقى في الحالة دي نوجه أو نفهم عبارات أهل العلم. وإحنا الحمد لله يعني وجهنا بعضها في الحلقة السابقة وبينا المقصود بعبارات أهل العلم في هذا الباب، وضحنا في الحلقة السابقة ذلك، ونكمل اليوم بإذن الله تبارك وتعالى. وقبل أن نكمل نزيد يعني تفصيلا، نزيد المسألة تفصيلا، فنقول هذا كلام نص كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، ان هو بيتكلم بيقول اما مع الاقرار بالوجوب، اي وجوب الايه، وجوب المباني الاربعة وجوب الصلاة، لان الجاحد ده الجاحد الجميع متفق على كفر من جاحد خدت بالك الصلاة او الايه غير من الفرائض، يقول اما مع الاقرار بالوجوب ماشي اذا ترك شيئا من هذه الاركان الاربعة ففي التكفير اقوال للعلماء، هي روايات عن احمد، نفس كلام الحافظ ابن رجب بالضبط. لترى ان كلام اهل العلم الاثبات الحفاظ يخرج من مسكات واحدة، بخلاف ما تراه في زماننا من صنيع يعني بعض الزائغين عن منهج أهل السنة والجماعة. يقول هو وراح يعد يذكر الأقوال، قال أحدها أن يكفر بترك واحد من الأربعة حتى الحج، يعني قل الأول بيكفر بالمبنى الأربعة. وقلت ساعتها علقت قلناه لو إيه، لو إن اللي بيتزرع بأثر عبد الله بن شقيق اللي هنتكلم عنه بعد شوي، وتوجيه إن إيه إن الصحابة كانوا لا يرون شيئا تركوا كفر لا إجماع إلا الصلاة، وإن تبدلهم خلفين الإجماع، لأن اللي يرى ترك كفر ترك المباني الأربعة، الصحابة كده لم يروا المباني كفر ترك المباني الأربعة. خدت بالك؟ مع إن ورد عن بعض الصحابة يرى مثلا كفر ترك الحج أو غيره. تابع معي، وذكرنا كلام سعيد بن جبير في كفر تارك المباني الأربعة، لا يترك واحد من المباني الأربعة عاملا، وقلنا ثم يبقى كده مخالف للإجماع، لأن الصحابة لم يروا، لم يجمعوا إلا على الصلاة، على الصلاة، وإن حاجة أي حاجة تانية تركها غير تابع. فقلنا الفهم مغلوط، فهم مغلوط لآثار السابقين. يبقى احنا طالما الخلاف ثابت وداخل صفاء للسنة، يستحيل يكون في إجماع بمعنى إجماع منعقد، ثم يخالفه مالك والشافعي ولا ثم يقرهم الايه الحفاظ وهم ينقلون الخلاف ويقرونه كابن رجب وكابن تيمية رحمه الله، ثم يأتي أهل زماننا فيفهمون ما لم يفهمه السابقون ويأتون ما لم يأتي به الأوائل. كيف هذا؟ انتبه معي. يقول أحدها أن يكفر، ده كلام شيخ ابن تيمية اهو ماشي، بترك واحد من الأربعة حتى الحج، وإن كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء، فمتى عزم على تركه بالكلية كفر. وهذا قول طائفة من السلف، وإحدى الروايات عن أحمد، واختار أبو بكر من أصحاب أحمد. تابع معي. من الحنابلة. الثاني بتقول الأول اللي بيكفر بترك إيه؟ مش بالك الإيه؟ ترك واحد من الإيه؟ من الأربع، أي واحدة من الحج أو أي واحدة من المباني الأربعة ماشي. طيب، والثاني أنه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الإقرار بالوجوب، يعني لا يكفر بترك أي واحدة من المباني الأربعة، لا الصلاة ولا غيرها، مع الإقرار طالما مقر بالوجوب. وهذا هو المشهور في كلام الشيخ ابن تيمية اهو، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي، وهو إحدى الروايات عن أحمد، واختار ابن بطرة غيره زي ما قلت لكم مرة سابقة من الحنابلة وغيره من الحنابلة. طب نعقله غنتبه معي. الثالث ودي ايه؟ عدم انه كفر دون كفر، لا يكفرون بترك شيء من المباني الأربعة. تابع معي. والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقول كثير من الإيه؟ من السلف، وطائفة من كثير من السلف، ما قالش إجماع، ما قالش إجماع الصحابة، الشيخ الإسلام ابن تيمية، وهي الباقيين مخالفين للإجماع أبداً. انتبه معي عشان تعرف إن ده خلاف سني سلفي موجود وقوي وواسع الأكابر ونقله الأكابر، ثم يأتي الأصغر في زماننا ليأتوا لنا بما يعني إيه إخبارك لا يسبقوا إليه، فنقول لهم أنتم خالفتم وانحرفتم، كلامكم مردود، لأننا لن نترك كلام الأكابر لكلامكم. انظر، يقول والثالث لا يكفر إلا بترك الصلاة، وهي الرواية الثالثة عن أحمد، وقال كثير من السلف، وطائفة من أصحاب مالك والشافعي، وطائفة من أصحاب أحمد، طائفة من أصحاب أحمد، حتى ما قالش كل الحنابلة، احنا قلنا فيهم، ومن قدامة في المغني، وسلمان عبد الوهاب في حاشية المقنع، وهم حنابلة وابن بطل ذكروا الخلاف داخل صف الحنابلة. طيب، والإمام أحمد نفسه عنه روايات أي الأقوال كلها محكية، روايات عن الإمام أحمد محمد رحمه الله تعالى. والرابع يكفر بتركها وترك الزكاة. والخامس يعني إذا ترك الصلاة والزكاة. والخامس بتركها وترك الزكاة، إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج يعني يكفر لو بترك الصلاة وترك الزكاة، بس بشرط أن يقاتل الإمام على الزكاة، لو لم يقاتل لا يكفر. ده كلام في مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية يحكي الخلافة تفصيلا. أهو نفس الكلام اللي قيله الحافظ ابن رجب، اتبع معي عشان تعلم ايه ان زي ما وجهنا الكلام وفي المرة السابقة كان ايه هذا التوجيه. طيب ثم وغير بقى من العلماء كثر كلهم بيقولون الخلاف بهذا الوضع بهذا الوضع. ولك ان تعود مثلا الى الى الى ما سطره العلامة الشنقيطي في اضواء البيان في الكلام عن كفر تارك الصلاة، وهو يعني تكلم في المسألة تفصيلا وجاب أقوال الفريقين وحجج الفريقين. يعني بدأ في الأول قال اختلف العلماء في تارك الصلاة عمدا تهاونا وتكاسلا مع اعترافه بوجوبها، هل هو كافر أو مسلم، وهل يقتل كفرا أو حدا أو لا يقتل. قال فذهب بعض أهل العلم لأنه كافر مرتد يستتاب، فإن تاب فذلك وإن لم يتب قتل كفرا. وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين تبي معي، وهو مروي على علي بن أبي طالب، ما قالش بقى يجمع الصحابة بل وجه بل رجح خلاف هذا. هنجيب كلامه هو بعد ما نقل الخلاف بين الفريقين وأدلة كل فريق مناقشا على عادته على عادته رحمه الله تعالى. انظروا ومن معلوم من الشنقيطي ومن الأكابر تيمية وابن رجب قبله الأكابر فالأكابر يقول وإن لم يتب قتل كفرا. وممن قال بهذا الإمام أحمد رحمه الله في أصح الروايتين وهو مروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبه قال ابن المبارك وإسحاق بن راهويه ومنصور الفقيه من الشافعية، ويروى أيضا عن أبي الطيب ابن سلم الشعلاخ الكلام. واحتج أهل هذا القول بأدلة وآتى بأدلتهم المذكورة من الآيات، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين نفصل الآيات لقوم يعلمون. وجاب إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة إلى آخر والأحاديث الأخرى في هذا الباب. ثم بعدما وجاب أثر عبد الله بن ماشي ابن شقيق العقيلي ماشي وجاب الكلام طبعا على الأثر ماشي أثر عبد الكلام اللي ذكره المحدثون خلافهم في أثر عبد الله بن شقيق، وتكلم فيه يعني لأن المعروف إن عبد الله بن شقيق هذا الأثر في في في سنده إن البعض تكلم فيه في رواية بشر بن المفضل عن الجريري، وإن الجريري كان قد اختلط، فهل هو روى قبل الاختلاط عنه قبل الاختلاط أم بعد الاختلاط، والمحدثون في هذا فريقان. نعم الراجح أنه أن أن أن مش روى عن جريري بعد قبل أن يختلط تبه معي. لكن عندنا رواية أخرى عند الخلال لابن علي إسماعيل بن علي عن الجريري لهذا الأثر، وهي عند الخلال اللي بيقول فيها ان ما علمنا شيئا من الاعمال تركوه كفر الا الصلاه. قال قيل ما علمنا من الاعمال ما لم ينسب هذا الى، ودي روايه برضو من روايه اسماعيل بن علي، وهي مختلفه او عن الجريري وهي مختلفه عن روايه بشر بن المفضل انتبه معي اللي هي في اثر ابن عبد الله بن شق نفس مختلفه وخبرك يعني الجريري أخذها عن عبد الله بن شقيق، له رواية أخرى بقى من الجريري دي من رواية بشر بن المفضل اللي هي كان الصحابة لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر. الرواية الأخرى بقى رواية إسماعيل بن علي ان ما علمنا شيئا من الاعمال تركوه كفر الا الصلاة. ما فيهاش ذكر الصحابة وما فيهاش ذكر ايه الاجماع. تبع معي ودي موافقة الى موافقة للخلاف المحدي. الخلاف المحدي وده كله في النهاية اثر مقطوع عن تابعي عن تابعي. يعني حتى الايه الشيخ تكلم على هذا الايه على هذا الاثر فقال قال مقيده لو شيخ الشنقيطي كلام عبد الله بن شقيق قال قال مقيده عفى الله عنه. والظاهر ان قول الحافظ الذهبي لم يتكلم فيه انتبه معي ده على مين ده على هذا الاثر يقول ايه ساو منه لانه فلك تكلم عليه في كلامه على حديث بريده المذكور انفا حيث قال ولهذا الحديث سيد صحيح على شرطهما جميعا يعني اثر من شقيق المذكور كما ترى. وقال النووي في شرح المهذب وعن عبد الله ابن شقيق العقيلي التابعين متفق على كان اصحاب محمد رواه شيخ من اعمال ترك وقف غير الصلاه رواه الترمذي في كتاب الامام باسناد صحيح. وذكر وقد ذكر النووي رحمه الله في كلامه هذا الاتفاق على جلاله بن شقيق المذكور مع ان فيه نصبا. وقال المجد في المنتقى وعن عبد الله بن شقيق العقيلي كان اصحابه صلى الله عليه وسلم الى اخره ثم قال ولا يخفى عليه الشيخ الشنقيطي معلم ان روايه الحاكم فيها ابو هريره وروايه الترمذي ليس فيها ابو هريره وحديث بريده ابن العصيب واثر ابن شقيق المذكور ان فيها الدلاله الواضحه على ان ترك الصلاه عمدا تهون الكفر ولو اقر تاركها بوجوبها. وبذلك اعتقد بالايه فتره حديث جابر المذكور عند مسلم الى اخر ايه الكلام. فاحنا عندنا الاثر ده حصل كلام في السند ثم لابد ان يتم توجيهه. ليه؟ لان انت عندك الخلاف ثابت ومفيش اجماع. ولو في اجماع مش معقول يبقى في خلاف بهذا القوه ويقول المحققون وفي اجماع يخالفه مالك والشافعي واكابر اهل السنه. طب معي ولذلك الشيخ الشنقيطي بعد ما ذكر بقى القول الثاني القول الثاني اللي هو القول ب عدم كفر تاركي الصلاة ونقل أيضا أدلته كان حديث الشفاعة وإن الله لا يغفر أي شرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وغير ذلك من الأدلة المقيدة التي صرفت الكفر الأكبر من الكفر الأكبر إلى الأصغر. انتبه بعد أن نقل هذا قال هذا هو حاصل كلام العلماء وأدلتهم في مسألة ترك الصلاة عمدا مع الاعتراف بوجوبها. وأظهر الأقوال عندي أي عند الشنقيطي كما يقول في أبواب البيان قول من قال إنه كافر وأجرى الأقوال على مقتضى الصناعة الأصولية وعلوم الحديث. قول الجمهور إنه كفر غير مخرج من الملة يعني تأدبا مع الحديث قالوا كفر لكن ليس من باب الكفر إيه الأكبر الناقل عن الملة. ده كلام الشيخ الشنقيطي أهو غير مخرج لوجوب الجمع بين الأدلة إن أمكن لأن احنا أهل السنة من معالم منهجهم إذا أمكن الجمع تحتم المصير إليه. جمع من الأدلة أدلة زي حديث الشفاعة اللي فيها يخرج المصلون في أول ما يخرج وقالوا فيهم اللي يعرفون بأثر السجود ثم بعد ذلك يخرج من قلب بقلب مثقال ذرة من إيمان ثم نصف مثقال ذرة ثم يقبض الرب عز وجل بعد يقول شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين فيقبض الرب عز وجل قبضة من النار قد عادوا حمما يلقيهم إيه في نهر الجنة في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة فيقولون كما يخرج حب حميل السيل ثم يقولون قد ضروا في أعناق الخواتم يقال أولاء عتقاء الله الذين أدخلهم الجنة بغير عمل عملوا ولا خير قدموه. وحديث ومن لم يعمل خيرا قبل ده كله عليه على عمل الله فتقيد ده ما استدل به الايه الذين يرون ان ترك الصلاه كفر دون كفر وهم جمهور اهل العلم فتقيد حديث الايه حديث الله. فالشيخ الشنقيطي يريد هذا الجامع يعني ويقول ربنا تبارك وتعالى ان الله لا يغفر الشرك ويغفر ما دون ذلك الايه وغير ذلك فبيقول اهو وعلو انه كفر غير مخرج من المله لوجوب الجمع بين الأدلة إذا مثل، مع إقرارنا أن الخلاف موجود والخلاف قوي، خلاف سني سلفي، انتبه. وإذا حمل ماشي حمل الكفر والشرك المذكور في الأحاديث على الكفر الذي لا يخرج عن الملة حصل بذلك الجمع بين الأدلة أهو. والجمع واجب إذا أمكن، ده كلام الإمام الشنقيطي، تابع معي، لأن إعمال الدليلين أولى من إلغاء أحدهما، وهو من هو في علم الأصول كما هو معلوم في أصول وعلم الحديث. وقال النووي في شرح المهذب بعد أن ساق أدلة من قالوا إنه غير كافر ما نصه، لم يزل المسلمون يورثون تارك الصلاة ويورثون عنه ولو كان كافرا لم يغفر، لا ولم يرث ولم يورث تبع معي إلى آخر الكلام في أضواء البيان للجزء الرابع ماشي لصدر الشيخ الشنقيطي رحمه الله تعالى. تبع معي لتعلم إن المسألة يعني أوضح من الشمس في رابعة النهار، وإن ينبغي إن إحنا ما نتعامل مع المسائل مش ناخد نص من كلام العلم ونجري، لا، شوف كلام العلماء والنصوص الثابتة ونشوف كلامهم جميعا، ثم نوفق بين الكلام حتى يكون فهمنا مستقيما نوصل بقى كلام الحافظ ابن رجب ماشي بعد أن يقول هو كنا قد وصلنا إلى قوله وأكثر أهل الحديث على أن ترك الصلاة كفر دون غيرها من الأركان، كذلك حكى محمد بن نصر المروزي وغيره ماشي عنه، حتى الأكثر أهل الحديث يعني ما قالش إيه لا إجماع لا، مع أنه طب كيف سيقول قد نقل، يقول من قال بذلك ابن المبارك وأحمد في المشهور عنه، قلوا حق وإسحاق ماشي وحكي عليه إجماع العلم أو حكي عليه العلم، وقال أيوب ترك الصلاة الكفر لا يختلف فيه، الصلاة كفر لا. وقال عبد الله بن شقيق كان أصحاب الصلاة لا يرون شيئا من الأعمال تركوه كفر غير الصلاة، خرجه الترمذي. احنا قلنا ان هذا الأثر البعض يقبلك تكلم في سنده، وان قال ان بشر بن المفضل الذي رواه عن الجريري عن ابن شقيق ان الجريري اختلط في آخر عمره و لم يرد ما يميز بين روايات بشر عنه قبل الاختلاط أم بعده، ولكن البعض قال لك لا ده بشر ممن روى قبل الاختلاط بدليل أنه خرج له البخاري، وده خلاف من المحدثين موجود، لكن عندنا أثر آخر بقى وإسماعيل بن علي عن الجراري عن شقيق رواية أخرى، ولو إسماعيل بن علي إن ما علمنا شيئا من أعمال تركوه كفر إلا الصلاة، لم ينسب هذا إلى الصحابة ولم ينقله إجماعا، وهذا الأثر الرواية الثانية بتاع إسماعيل دي ابن علي رحمه الله موافقة لكلام الخلاف البحثي المذكور، ومن قبلهم بعد هذا كلام تابعي، انتبه معي أخبرك وها يعني فما تجيش بقى مش معقول لو كان حمل على المعنى، لا في كلام خلاف في السلس ثم المات نفسه، لأن كيف سيكون إجماعا صحيحا ثابتا وعن الصحابة ويخالفه مالك والشافعي، بل ويقر العلماء الأكابر كلهم ينقلون الخلاف كما ذكرنا كلامه ابن رجب والنووي وابن تيمية رحمه الله وابن القيم وابن الشنقيطي وابن باز وابن عثمان وجميع العلماء، تابع معي كيف سيكون هذا. طيب قد روي عن علي وسعيد وابن مسعود وغيرهم قالوا من ترك الصلاة فقد كفر، فقال عمر لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة ماشي. طيب وفي صحيح مسلم عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بل في روايات عن عمر بيتكلم فيها عن الحج انه هم ان يضرب الجزي على من قدر ولم يحج، ذهب العلماء لقدر مذا انه يكفر تارك الحج قادرا عمدا او منه من قال هذا. طيب تبي معي وده وعن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. فشوفنا بقى ايه. طيب وخرج قلنا بقى الذين لم يكفروا صرفوا قالوا الشرك والكفر ده اي شرك الايه الاصغر كفر اصغر الغير ناقل عن الملة. وخرج النسائي والترمذي وابن ماجه من حديث هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. صححه الترمذي وغيره. شوف بقى كلام الحافظ ابن رجب يقول في الامانه العلميه اهو، شوف انظر الى صنيع المحققين، يقول: ومن خالف في ذلك جعل الكفر هنا غير ناقل عن المله، اللي هم تكلموا في اللي هم الذين ذهبوا الى عدم كفر تارك الصلاه كفرا مخرجا، فسروا الكفر في الاحاديث بالكفر غير الناقل، الكفر دون كفر. قال: كما في قوله تعالى: ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. فبمعنى يقصد بقى في كلام ابن عباس في تفسير الايه ان ده كفر دون او غيره من التاب، ان ده كفر دون كفر، مع طبعا يعني من البيان ان ايه، ان مش معنى ان الان المقصود في الايه كفر دون كفر ان مساله الحكم غير ما انزل كلها كفر اصغر، لا برضو عشان تنتبه. كما قال ابن القيم رحمه الله قال ان مساله الحكم غير ما انزل الله، قال هذا في المدارج وغيره، منه الكفر الأكبر ومنه كفر أصغر. وفصل العلماء ذلك، منهم من قال إن يعني بيانه من الكفر الأكبر من حكم بغير ما أنزل الله معتقدا أن حكمه أفضل من حكم الله أو مساويا لحكم الله، أو أن حكم الله أفضل لكنه يجوز له، هذا كله كفر أكبر. كما ذلك ابن القيم رحمه الله غيره من أهل العلم، كفر الأصغر من كان يحكم بما أنزل الله ثم خالف فيه قضية أو قضيتين لهوى أو نحو ذلك أو رشوة، كما بين العلماء ذلك تفصيلا واضحا، وبيانه شرح الطحاوية وغيره غيره من العلماء في مسألة الحكم غير ما أنزل الله، منه كفر أكبر ومنه كفر أصغر، ده من حيث العموم. أما المعين بقى لابد من ثبوت شروط وانتفاء موانع على النحو المبين في كلام أهل العلم تفصيلا. يقول: فأما بقية فصال الإسلام والإيمان فلا يخرج العبد بتركها من الإسلام عند أهل السنة والجماعة. الخلاف كله في المباني الإيه الأربعة، وخلاف إيه سني سلفي، لا المكفر خوارج ولا غير المكفر مرجئة، انتبه. طب وبعض العبارات ما احنا بينا وحملناها وبينا توجيه العبارات ديت ازاي، تابع معي حتى يستقيم الكلام كله، والا هنقول جانب من قال هذا الصواب، تابع معي. طيب: وانما خالف في ذلك الخوارج ونحوهم من اهل البدع. ايوه، الخلف فين بقى؟ فيما عدا المباني الاربعه اجماع اهل السنه فعلا منعقد ان التارك لا يكفر الا اذا جحد او استحل، انتبه معي، سائر الواجبات الاخرى او المحرمات لا يكفر اللي ينفع مرتكب الكبيره دي بقى بلا خلاف الا اذا جحد او استحل المحرم المقطوع به او جحد الايه الواجب المجمع عليه المقطوع به او الواجب المقطوع به، انتبه معي. فده الخوارج بقى خالفوا في هذا، كفروا في ترك الواجبات كلها او فعل المحرمات كلها، عشان كده كفروا مرتكب الكبيره، عشان كده بيقول اهو ونحو من البدع المعتزله اللي وافقوهم في الحكم وخلفوهم في الاسم، قالوا منزله من المنزلتين ولكن في مرتكب الكبيره ولكنه مخلد في النار في الاخره، فخالفوا من حيث الاسم ووافقوا في الحكم. قال حذيفه: الإسلام. يبقى خلاصة المسألة مباني الأربعة من العمل الظاهر فيها خلاف بين أهل السنة، وذكرنا الكلام التفصيلي فيه، ما بعد المباني الأربعة بلا خلاف بين أهل السنة لا يكفر التارك إلا إذا جحد أو استحل، خلافا للخوارج ومن لفهم أو ذهب مذهبهم الفاسد المبتدع. قال حذيفة: الإسلام ثمانية أسهم، الإسلام سهم، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والحج سهم، ورمضان سهم، والجهاد سهم، والأمر بالمعروف سهم، أنها ممكن وقد خاب من لا سهم له. ماشي، وده الموقف إيه أصعب. طيب، فسائر خصال الإسلام الزائدة على أركانه الخمسة ودعائمه إذا زال منها شيء نقص البنيان ولم ينهدم أصل البنيان بذلك النقص. تمام معي بلا خلاف بقى. وقد ضرب الله ورسوله مثل الإيمان والإسلام بالنخلة. قال الله تعالى: ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. فالكلمة الطيبة هي كلمة التوحيد، لا إله، ودي أساس الإسلام، وهي جارية على لسان المؤمن، وثبوت أصلها هو ثبوت التصديق، أصلها في القلب التصديق، وهي قول اللسان والتصديق قول القلب، زي ما قلنا في عناصر الإيمان، القول قولان، قول اللسان لا إله إلا الله، وقول القلب التصديق اللي هو أصل الشجرة. انتبه معي أهو، أصلها في القلب التصديق، يقول أهو وثبوت أصلها وثبوت التصديق بها في قلب المؤمن وارتفاع فرعها في السماء هو علو هذه الكلمة وبسوقة باسقة وأنها تخرق الحجب لا تتناهى دون العرش. شجرة لا إله إلا الله، وعشان كده الإيمان إيه؟ بدون أصل له إيه؟ ذو شعب، زي ما يجي بالتفصيل بعد شوية في حديث الشعب. انتبه، أصل ذو شعب، أصله في القلب التصديق وإيه؟ والإيه؟ أعمال القلب وقول اللسان، ثم شعبه سائر الإيه؟ الأعمال الواجبة أو الفروع وترك المحرمات إلى آخر ما هنالك. وكل ده اسمه إيه؟ الشجرة دي كلها الإيمان، بمثل مثلوا الشجر الإيمان بالشجرة. ليه؟ لأن في أركان يزول بزوالها أو يزول بزوال بعضها، زي ما ذكرنا الشجرة برضو لها أركان، لها جذر وساق، وفي عندنا الإيه؟ الأغصان، الأغصان اللي هي يزول بإيه؟ ينقص بنقص إلى الواجبات، تنقص الشجرة بفواتها نقص، لكن ما بيزولش أصل الشجرة، شجرة ناقصة. كذلك الإيمان ترك الواجبات ينقص الإيمان ويدخل صاحبه في الفسق، لكن ما بيزولش أصل الإيمان، معه أصل الإيمان، معه مطلق الإيمان. تبي معي؟ لكن لا يزول الإيمان بالكلية، لا يزول بالكلية بفوات الواجبات، إنما ينقص نقصا يعرض صاحبه للعقوبة. هذا ما يقوله الحافظ ابن رجب، يقول: ولا تناهى دون العرش وإتيانها أكلها كل حين، هو ما يرفع ما يرفع للمؤمن كل حين من الايه، ما يرفع بسببها للمؤمن كل حين من القول الطيب والعمل الصالح، فهو ثمراتها اي اكلها تؤتي اكلها كل حين. هذه الشجره، شجره الايمان لا اله الا الله، اللي هي الاعمال الصالحه اللي بترفع للمؤمن عند الله عز وجل من الاقوال الطيبه الصالحه، الحسنات القوليه والفعليه والاعمال الصالحه من صلاه وصيام وزكاه وامر ونهي ودعوه الى الله وقراءه القران وصدقات إلى آخر ما هنالك. هذه هي ثمرة الإيمان، هذه هي، انتبه معي، ثمرة هذه الشجرة. يقول: ها، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن أو المسلم كمثل النخلة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي في صحيح البخاري، لما ضرب قال: إن للإيه؟ إن للمسلم، قال إيه؟ مثلا شجرة من شجر الإيه؟ أو من شجر البوادي، أو إن من شجر البوادي شجرة هي مثل المؤمن. فما قال إيه؟ هي النخلة، هي النخلة. تبي معي؟ ضرب بها مثل نخلة لما فيها من الثمار الطيب، كلها خير، فيها ينتفع بكل شيء فيها، فالمسك النخلة ينتفع بكل شيء فيه. تبي معي؟ يقول: وقال طاووس: مثل الإسلام كشجرة أصلها الشهادة وساقها كذا وكذا وورقها كذا وكذا وثمرها الورع، ولا خير في شجرة إلا ثمر لها. هاي يعني أنت ما معكش أصل، معك أصل مقصر في الأعمال الصالحة لثمرات الشجر، ثمرات الإيمان، معرض للعقوبة وتحت المشيئة وداخل في دائرة الوعيد. إيمانك حتى يكون كاملا لابد من الإتيان بالطاعات والأعمال الصالحة. انتبه. طب ينقص الأعمال الصالحة فيها واجبات وفيها مستحبات وفيها مباني أربعة، قلنا مباني أربعة في خلاف في تركها كفر، في كفر تاركها، وذكرنا الخلاف. طب الواجبات لا هيبقى نقص يعرض للعقوبة، ينتفي الكمال الواجب، يدخل في دائرة الظلم لنفسه، الظالم لنفسه اللي هو تارك هذه الواجبات. بس ما يزولش أصل الإيمان، زي ما الشجرة بنقطع الغصن والشجرة باقية، أيوة شجرة ناقصة، شجرة ناقصة لكن لم تزل بالكلية، لم تزل هذه الشجرة بالكلية كذلك. وده الفرق بخلاف الخوارج بقى اللي ايه، وده الفرق اللي احنا قلنا من سمات اهل السنة ان عنده الايمان اهو حقيقة مركبة من اجزاء زي الشجرة، والاجزاء دي مش كلها على درجة واحدة، فيها اركان لو زالت تزول تزول الشجرة زي الساق والجذع، وفيها اغصان تنقص ولا تزول بالكلية، وفيها اوراق لو واحد يزول ايه البهاء والجمال اللي هي المستحبات، اللي هي المستحبات. تابع يقول اهو وقال طاووس مثلا الإسلام كشجرة أصلها الشهادة وسقطها. طيب ولا خير في إنسان لا ورع فيه. نعم معلوم أن ما دخل في مسمى الشجرة والنخلة، يقول حافظ بن رجب، من فروع أقصانة ورقية وثمرها، كل داخل في مسمى الشجرة، يبقى كل الأعمال داخلة في مسمى الإيمان، بس مش على درجة واحدة زي ما إيه، أو ده كلام الأكابر والعلماء والسلف زي الشجرة، وده منك وده يعطيت أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وكل ده داخل، الورق داخل في مسمى الشجرة، مستحبات داخلة في مسمى الشجرة، الواجبات داخلة في مسمى الشجرة، الأركان داخلة في مسمى الشجرة. انتبه معي، زي الإيمان كل الواجبات داخلة في مسمى الإيمان، الأركان المستحبات كله داخل في مسمى الإيمان، فالإيمان شامل للدين كله. يقوله وأصبح ورقها أقبلك وثمرها، وإذا ذهب شيء منها لم يذهب من الشجرة عن الشجرة اسمها. طبعا لو ذهبت الأغصان أو ذهب اللي الواجبات أو ذهب الأوراق المستحبات لم يذهب عن الشجرة اسمها، ولكن يقال هي شجرة ناقصة، مؤمن فاسق أو مسلم بس أو مش مؤمن، زي ما احنا على القلب عدم الترادف. طيب وغيرها أكمل منها، فإذا فينقطع أصلها ها من الساق بقى أو الجذر سقطت ولم تبقى شجرة اللي هي الأركان، وإنما تصير حطبا. فكذلك الإيمان والإسلام إذا زال منه بعض ما يدخل في مسماه مع بقاء أركان بنيانه لا يزول به اسم الإسلام أيوة والإيمان. طيب بالكلية وإن كان قد سلب الاسم عنه لنقص إلى الاسم الإيمان، من قال ما نقولش مؤمن بإطلاق، لو المؤمن بإطلاق المؤمن الممدوح اللي أتى بالإيه ها بالواجبات والأركان المقتصد اللي مع الإيمان الواجب والإيمان الكامل، لكن تقيد تقول مؤمن فاسق ده في العاصي، أو تقول مسلم ما تقولش مؤمن على القول بالإيه. تبه يقول هو بخلاف من انهدمت أركانه وبنيانه فإنه يزول مسماه بالكلية، اللي بقى زالت عنده الأركان، زال تصديق القلب، زال عمل القلب بالكلية من أصله، لم يأتي بلا إله إلا الله، ده كده إيه زال اسم الإيمان عنه بالكلية، أو ترك الصلاة عند من يكفر بترك الصلاة. انتبه معي، ده اللي يبقى زال إيمانه إيه بالكلية. أكتفي بهذا وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.